ياللي انتي نجوى خيالي وطفي شاغل عينيا، ياللي انتي نجوى خيالي وطفي شاغل عينيا، يا ما سهرت الليالي اتمنى عطفك عليا واتمنى يتهنى بالي، ياللي انتي نجوى خيالي. يا غايبة من غير معاد فؤادي استنى، يا غايبة من غير معاد فؤادي استنى، هجرت له الفؤاد وانت حياته منى، هجرت له الفؤاد وانت حياته منى، ظلمت في الحب حالي ياللي انت نجوى خيالي. ياللي انتي نجوى خيالي وطفي شاغل عينيا، يا ما سهرت الليالي اتمنى عطفك عليا واتمنى يتهنى بالي، ياللي انتي نجوى خيالي. مهما غيابك يطول حيزيد حنيني إليكي، مهما غيابك يطول حيزيد حنيني إليكي، والقلب يوم رح ينوم من بعد حرصه عليكي، والقلب يوم رح ينوم من بعد حرته عليك، ويقول زماني صفاني ياللي انت نجوى خيالي. ياللي انتي نجوى خيالي وطفي شاغل عينيا، يا ما سهرت الليالي اتمنى عطفك عليا واتمنى يتهنى بالي، ياللي انتي نجوى خيالي.